مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. مجالس الخير يطل عليكم اليوم، أحلى الأوقات نتمناها لكم بمتابعتنا اليوم. نرحب بكل مستمعين عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org. تحية لكل من يستمع إلينا عبر الديجيتال راديو وكل من يتواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك للإذاعة 2mfm.org. مستمعينا الكرام، موضوع مهم اليوم سنطرحه على فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني. العدة من أحكام الشرع المهمة التي ينبغي معرفتها تتعلق بالمطلقة الحامل وغير الحامل، وتتعلق بالمتوفى عنها زوجها الحامل وأيضا غير الحامل، فلا بد من معرفة هذه الأمور على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولبيان هذه الأحكام أحببنا أن نستضيف اليوم معنا باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا، ليبين لنا هذه الأحكام. وأيضا ألفت انتباهكم مستمعين الكرام أنه يمكنكم طرح أي سؤال حول هذا الموضوع على فضيلة الشيخ بعد قليل وبالاتصال بنا مباشرة على الرقم 97072747. نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك ونشكرك على الوقت الذي تقدمه لمستمعي إذاعة الجالية الإسلامية وتقديم لهم الفوائد الجمة الدينية اليوم، خاصة تتعلق بموضوع العدة. وبارك الله بكم أيضا إن شاء الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنبدأ بالسؤال الأول حول هذا الموضوع، ما معنى العدة شرعا ولغة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص. آمين. أما بعد أحبابنا الكرام، هذا الموضوع المتعلق بالعدة هو من الأمور المهمة في دين الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى ذلك كثير من الناس، فلذلك لا بد من فهم هذا الموضوع على الوجه المطابق والموافق لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تقتصر المرأة في هذا الأمر وفي غيره على تحكيم العادة وما جرت به تقاليد المجتمعات، من غير أن تنظر المرأة إلى جدتها ماذا فعلت، أو إلى ورقة قرأتها عبر الإنترنت ماذا ستفعل المرأة المعتدة، بل ينبغي منها أن تتعلم حكم الشرع على الوجه المطابق لما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، بالنسبة لأمر العدة، العدة لغة من اعتدة، الاسم من اعتدة، أي اسم مصدر من اعتدة، مصدره الاعتداد. هذه العدة مأخوذة من العدد لاشتمالها على عدد معين، على عدد أقراء وأشهر في الغالب، لذلك يقال لها في لغة العرب العدة. أما في شرع الله عز وجل وعلى ما ذهب إليه الفقهاء في اصطلاحاتهم، العدة شرعا هي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، هي مدة زمنية تنتظر فيها المرأة وتعتد لمعرفة هل رحمها بريء من حمل أو لا، أو كذلك لأجل التعبد، أي ولو تيقن أن هذه المرأة غير حامل بجنين ولكن الشرع يوجب عليها العدة، فتفعل هذه العدة وتتربص عن الزواج امتثالا لأمر الله عز وجل. يعني مثلا لو قيل لنا في هذه الأيام ممكن أن تعرف المرأة عبر أطباء، عبر آلات حديثة، أنها غير حامل، يقال لهم حتى ولو لابد أن تلتزم بالعدة على حسب ما أمر الله، إن كان الإسلام يأمرها بالتزام عدة. كذلك من معرفة العدة في اصطلاح الفقهاء تطلق كذلك على مدة تتربص فيها المرأة عن الزواج لأجل تفجعها على فرقة زوج بوفاة توفي عنها زوجها، فعليها أن تلتزم بهذه العدة، ولو قلنا بأنها تزوجت وعقد عليها وقبل الدخول والمسيس بها توفي زوجها، فعليها التزام بعدة الوفاة تفجعا على زوجها. طيب فضيلة الشيخ، لو تبين لنا الدليل من القرآن الكريم على ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بالنسبة للمعتدة هي على ضربين: امرأة توفي عنها زوجها، وامرأة غير متوفى عنها زوجها إنما طلقت. هذه المرأة المتوفى عنها زوجها عليها عدة، وسنذكر ما هي، والتي طلقت من غير أن يتوفى عنها زوجها كذلك عليها عدة، سنبينها إن شاء الله عز وجل. وقد يكون هذا الطلاق قبل الدخول، وقد يكون هذا الطلاق بعد الدخول. بالنسبة إذا طلقت المرأة بعد الدخول وجب عليها العدة بالإجماع، الإجماع يقضي بعد كتاب الله عز وجل أن هذه المرأة المطلقة بعد الدخول بها عليها أن تلتزم بعدة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء بفتح القاف، ويقال القرء بضم القاف، هو في لغة العرب لفظ مشترك بين الحيض وبين الطهر. يعني في لغة العرب لفظ القرء أو القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. فما معنى ثلاثة قروء؟ ذهب بعض الأئمة من أهل العلم الكبار إلى أن معنى ذلك هي الأطهار، القروء هي الأطهار، فمعناه عدتها ثلاثة أطهار. وذهب بعض الأئمة الكبار إلى معنى ثلاثة قروء أي حيضات، فالعدة عندهم تكون هي ثلاثة حيضات. بالنسبة للمرأة المطلقة التي هي من ذوات الحيض، إن طلقت بعد الدخول بها فعليها أن تلتزم بالعدة. العدة هي مدة تصبر فيها المرأة عن أن تتزوج زوجا آخر، بهذه المدة يعرف براءة رحمها، يعرف براءة رحمها، لأن العدة إنما شرعت أصالة صونا للنسب عن الاختلاط، عن أن يختلط النسب بين الزوج الأول والزوج الثاني، ففي هذا رعاية لحق الزوجين المرأة والرجل، الزوج الأول والمرأة، فيها رعاية لحق الولد حتى يعرف الولد أنا ابن من، وفيها كذلك رعاية للناكح الثاني وهو الزوج الآخر. فلذلك هذه المدة تتربص فيها المرأة عن الزواج لمعرفة براءة رحمها. فإذن المرأة المطلقة بعد الدخول بها، يعني زوجها طلقها بعد الدخول، نحن شرحنا في حلقات ماضية عن الطلاق وبينا عن أحكام الطلاق وأنواع الطلاق، فإذا كان في حكم الشرع وقع الطلاق فعليها أن تلتزم بالعدة. ما هي عدتها؟ ثلاثة أطهار. ثلاثة أطهار كما ذهب إليه الإمام الشافعي وكثير من العلماء، وذهب آخرون إلى أن معنى ثلاثة قروء ثلاث حيضات، فتلتزم بهذه العدة. بعد انتهاء هذه العدة تكون انتهت عدتها، بعد أن تنتهي منها تكون انتهت، فلها حق أن تتزوج. يعني مثلا لو طلقها في طهر، لو طلقها في طهر، متى تكون قد انتهت عدتها؟ تكون انتهت العدة بالدخول في الحيضة الثالثة، في الحيضة الثالثة، يعني الطهر هي طلقت فيه ثم جاءها الحيض ثم طهر ثم جاءها الحيض ثم طهر، ثم لما يبدأ الحيض الثالث تكون انتهت هذه العدة. وإن كان وقع الطلاق في الحيض، نعم، لو أن رجلا طلق امرأته في حال الحيض أثم عصى الله تعالى ولكن وقع طلاقه، أعيد، الذي يطلق امرأته في حال الحيض يقع طلاقه، وهذا شيء ثابت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا أهل السنة والجماعة. فإن طلقها في حيض تكون انتهت العدة بالدخول في الحيضة الرابعة، لأنهم لا يعدون أن الحيض هو من العدة، يقولون تبدأ العدة من الطهر. هذا على مذهب من قال هي ثلاثة أطهار. فإذن المرأة المطلقة بعد الدخول إن كانت غير حامل فعدتها ثلاثة أطهار، عدتها ثلاثة أطهار، وعلى مذهب الحنفية ثلاث حيضات. أما إذا قلنا هذه المرأة المطلقة بعد الدخول كانت حاملا، كانت حاملا، الجواب فعدتها كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. معناه المرأة الحامل التي طلقت عدتها بوضعها، بأن تضع المولود، متى ما وضعت المولود معناه انتهت عدتها. قد تنتهي في شهر، في أسبوع، في خمسة أشهر، الحاصل أنها تنتهي من العدة بوضع المولود. هذه بالنسبة للمرأة الحامل. فإذن المرأة المطلقة بعد الدخول وجبت عليها العدة بالإجماع بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. أما المرأة المطلقة قبل الدخول، يعني عقد عليها زوجها قبل الدخول والمسيس بها، حصل منه أنه طلقها، هل عليها العدة أم ليس عليها العدة؟ الجواب: الطلاق قبل الدخول لا يوجب العدة. شفتوا الفرق؟ بين امرأة توفي عنها زوجها قبل الدخول بها قلنا عليها عدة وفاة، وبين امرأة طلقت قبل الدخول بها قلنا ليس عليها عدة طلاق كما في كتاب الله عز وجل، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. قبل المسيس بها وقبل الدخول بها ليس عليها عدة. طيب، قد يسأل إنسان لو حصلت خلوة بينهما، يعني عقد على هذه الفتاة ثم حصل بينهما خلوة من غير الدخول، هل هذه الخلوة حكمها كحكم الدخول بها؟ الجواب: إن طلقها بعد الخلوة من غير مسيس ففي هذا قولان عند أهل العلم. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا عدة عليها، بما أنه ما دخل بها لو اختلى، قال الشافعي رضي الله عنه وبعض آخرون ليس عليها عدة لأنه ما دخل بها. وقال آخرون إذا أغلق بابا أو أرخى سترا ثم طلق فلها المهر كاملا وعليها العدة. إذن مسألة خلافية بين أهل العلم، قالوا إذا حصل بين الزوجين، يعني شخص عقد على فتاة لكن قبل الدخول بها حصل أنه اختلى بها لكن من غير دخول، أرخى سترا أغلق بابا يعني اختلى بها ولكن لم يحصل دخول ثم طلق، هل عليها العدة أم ليس عليها العدة؟ الجواب: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس عليها عدة وبيطلع لها نصف المهر. ذهب آخرون بما أنه حصل خلوة ثم طلق فهيدي مثل حكم الدخول، من حيث الحكم يعني مثل حكم الدخول، أن لها المهر كاملا وعليها أن تلتزم بالعدة. هذا بالنسبة للمرأة المطلقة قبل الدخول وبعد الدخول. طيب، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هناك فرق بين المطلقة طلاقا بائنا وطلاقا رجعيا، وهناك أحكام تتعلق بكل واحدة بالنسبة لأمور العدة، فلو تبين لنا هذه الأحكام من حيث الخروج من المنزل، من حيث ما يتعلق بها من أمور. بالنسبة للمرأة المطلقة، إذا قلنا هي بعد الدخول طلقها زوجها، إذا كان هذا الطلاق هو طلاق رجعي يعني طلق مرة أو مرتين ضمن العدة، ماذا عليها أن تفعل وماذا عليه هو أن يفعل؟ بالنسبة للمعتدة من الطلاق الرجعي، واجب على مطلقها أن يؤمن لها السكن والنفقة، يؤمن لها المسكن وينفق عليها ضمن هذه العدة. يعني هذه المرأة المطلقة طلاقا رجعيا طلق مرة أو مرتين ضمن العدة، هذا الرجل مطالب أن يؤمن لها المسكن. يعني إذا كان هو وياها ساكنين في بيت بيترك لها البيت وبيروح حتى هي تنهي العدة، ما بقول لها روحي عند أهلك وروحي دبري حالك. هو مطالب أن يؤمن لها المسكن، وهذا المسكن هو مسكن الزوجية اللي كانوا فيه مع بعضهم. بتبقى بالبيت وتمضي العدة في البيت، في البيت الذي طلقت فيه. فوق ذلك واجب عليه أن يؤمن لها النفقة من أكل وشرب ونحو ذلك ضمن هذه الفترة. تبعنا كيف؟ هذا بالنسبة للرجل المطالب به نحو هذه الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا. أما بالنسبة لألها تلتزم العدة بالبيت وما بتخرج من هذا البيت إلا بإذن مطلقها، لأنه بعدها هي مطلقة طلاقا رجعيا في حكم الزوجة في كثير من الأمور، من هي الزوجة حتى يختلف فيها، إنما في حكم الزوجة في كثير من الأمور، لأنه لو أثناء العدة قال لها أرجعتك إلى نكاحي بترجع. فإذا هي لا تخرج إلا بإذن من هذا الرجل، اللهم إلا إذا كان هناك حصل ضرورة، يعني انهدم عليها البيت، خافت من دخول فسق عليها، إلى ما هنالك من أحكام إذا وصلت إلى حد الضرورة لها أن تخرج عندئذ. هذه بالنسبة للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا. المرأة المطلقة طلاقا بائنا طلقها مثلا بالثلاث، هذه المرأة المطلقة بالثلاث يقال أن هذه بائن بينونة كبرى حرمت عليه لا تحل له حتى هي تنكح زوجا آخر بشروط معروفة في كتب أهل العلم. ماذا يجب على زوجها تجاهها؟ هذا الرجل مطالب كذلك أن يؤمن لها السكنة، المسكن، يعني المسكن اللي كانت فيه تمضي فيه العدة، نعم، إلى أن تنتهي العدة. لكن هو غير مطالب من حيث الوجوب، غير مطالب أن ينفق عليها من نحو الأكل والشرب وما شابه ذلك. هل حب هو يساعد؟ هذا شيء خير، هذا ما بنقول لا. إذا عنده أولاد بده يصرف على أولاده، هذا معروف، بس عم نحكي نحن عنها هي بالذات بالتحديد، نعم، أنه هذه واجب عليه، على هذا الرجل الذي طلقها بالثلاث، أن يؤمن لها المسكن وتمضي فيه العدة إلى أن تنتهي من العدة. ولا يجب عليه أن يؤمن لها النفقة من نحو الأكل والشرب، هي بتأمن حالة. وبالنسبة لخروجها من البيت، بما أنه هو ما عم يصرف عليها، منتطلع هذيك الرجعية عم يصرف عليها، ما عندها حاجة تطلع إلا بإذن. أما هاي ما معها، يعني ما معها مصروف من عنده ولا عم ينفق عليها، شو بتعمل وهي ما معها مصروف بإيدها؟ إذا كان عندها حاجة أن تخرج لأجل المصروف النفقة الواجب الضرورية، فلها أن تخرج عند إذن. إذا هذه الحاجة لا أحد يقضيها إلا هي، تخرج، عندها عذر تخرج، ولكن لا تبيت إلا في هذا المسكن. فإذا مطلقة طلاقا بائنا بالثلاث، يؤمن لها المطلقها المسكن، ولا يجب عليه النفقة، وهي لا تخرج إلا لحاجة. طب إذا كانت هي حامل وطلقها طلاق بالثلاثة، هون الحامل إلى حكم زائد، وهو أنه يؤمن لها المسكن وينفق عليها، يؤمن لها المسكن وينفق عليها ضمن هذه العدة. شو عدة الحامل؟ قلنا إلى أن تضع الحمل. كل هذه الفترة هو مطالب أنه يؤمن لها المسكن ويؤمن لها النفقة. فإذا هذه أحكام نرجع فيها للشرع، والشرع الإسلامي الحمد لله عدل ولا يظلم أحدا، لكن علينا بتطبيق هذه الأحكام على ما يوافق القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنتابع في هذه الأسئلة التي أعددناها بالنسبة لهذا الموضوع، لكن معنا اتصال من بعض المستمعين. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا بالحاج هنادي، أهلا وسهلا، وأستاذنا الكبير وشيخنا العظيم والدكتور كريم علوان. بارك الله فيك. الله يسعدك. والله أنا كنت نفسي أسمع صوتك من زمان، ولكن الحمد لله رب العالمين أنا يعني سعيد جدا النهاردة بأن أنا سمع صوتك إن شاء الله. الله يحفظك ويبارك. لي سؤال يا دكتورنا يا غالي. أنا دلوقتي عايز أروح أحج، وعندي ولدين توأم محمد ومحمود على وش جواز وخطبين الاثنين، هل الأحق ان انا اروح حج ولا اجوز الولاد؟ انت ما حجت قبل الان؟ ما حجتش غير مع والدي، وانا عمري صغير، كنت يعني في سنة ستة ابتدائي، سادس، كان عمري حوالي 13 سنة. 13؟ نعم فهمت. نعم، بالنسبة لك، بما انه الحج الاول كان قبل البلوغ، اللي هو دون البلوغ وحج يكون حج صحيح وله ثواب، لكن لا يسقط عنه حجة الإسلام. فبعد بلوغه إذا صار مكتفي، صار واجب عليه أن يحج حجة الإسلام. بالنسبة لك في هذه الحالة تقدم الحج، لأنه الحج في حقك هو فرض. طيب حضرتك، ما أنا لو طلعت علشان أحج في أسباب أن أنا ما أقدرش أرجع تاني، ما بيقدر يرجع لهون. بنحكي فيها، لكن صارت تفاصيل نحكي فيها التفاصيل. هذه شيء الأسئلة لما تسأل على الإذاعة ويأخذ عليها جواب بيكون في بعض الحالات خاصة دون أخرى، فحتى ما يفهم بعض العوام والمستمعين أنه هذه جواب مطلق لكل إنسان. عم يصير من بعض الناس بيسمع جواب بيقول كان هذه إلي ولألك ولكل الناس، بكون إحنا مرادنا عم نجاوب سؤال بحالة معينة من شخص معين. على كل حال، من حيث الإجمال هيك منجاوب أنه هذه الحجة الفرض تقدم. لو عندي من الأولاد بدي زوجهم وأنا مني حاجج وأنا معي مال، يبحج يبزوجهم، شو بعمل؟ الجواب أحج حجة الفرض. تمام إن شاء الله، الله يبارك فيك إن شاء الله. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. التفاصيل لها وضعها. نعم. قد يكون في بعض الحالات أنه هو بده يحج لكن يخشى على أولاده من الزنا مثلا. هذه العلماء ذكروها أنه إذا يخشى على أولاده من الزنا بيقدم أنه يساعدهم هو العامل الذي بعده يحج، لأنه في مذهب الشافعي الحج على التراخي. طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أحيانا يحصل خلع بين الزوجين، وعلى هذه المرأة التي خالعها زوجها عدة، فنفس الحكم بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا؟ بالنسبة لأمر المرأة المختلعة لطلبة الخلع، إذا قلنا بما قاله الجمهور الخلع هو طلاق، أو بما قاله بعض العلماء الخلع فسخ، بالحالتين هي عليها العدة، وبالحالتين ما في راجعها بقوله فقط أرجعتك ضمن العدة، إنما بيترتب عليها أمور، بده يعمل عقد جديد وإلى آخره. المهم أنه هذه المرأة المختلعة عليها عدة. شو عدتها؟ ذهب أكثر العلماء، جمهور أهل العلم من أهل المذاهب الإسلامية المعتبرة، أن عدة المرأة المختلعة كعدة المرأة المطلقة، هذه عليها 3 أطهار، إذن المختلعة كعدتها كذلك 3 أطهار. يروى عن بعض أهل العلم وهن عدد قليل أنه عدة هذه المرأة المختلعة حيضة واحدة، لكن العمل على ما ذهب إليه الجمهور، وهذا يعني أمر مهم بيانه. بعض الناس عم يشوشوا في هذه المواضيع، عم يصوروا للناس أنه عدة المختلعة هي ما جاء بها النبي، هي حيضة فقط، وما سوى هذا من الأقوال فهو باطل إلى آخره من الكلام الذي لا يمت إلى فهم صحيح في فهم النصوص الشرعية. اللي ما بيعرف الناسخ من المنسوخ، اللي ما بيعرف الحديث الصحيح من الحديث الغير صحيح، هذا ليس مؤهل أن يتكلم في هذه الأمور. على كل حال، ما ذاب إليه الجمهور من أهل العلم من شافعية وحنفية ومالكية، حتى في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه المفتى به عندهم كذلك، أن عدة المرأة المختلعة هي كعدة المرأة المطلقة، يعني عدتها 3 أطهار. هذا كتاب المغني للحنابلة ابن قدامة الحنبلي يذكر في كتابه أنه أغلب أهل العلم على هذا، الجمهور من أهل العلم على أن عدة المرأة المختلعة هي كعدة المرأة المطلقة، وهي كما بينا 3 قروء، قال بعضهم 3 أطهار، وقال بعضهم هي 3 حيضات. فالمرأة المختلعة في هذا الأمر مثل حكم المرأة البائن، لكن هذه بينونة صغرى ليست كبرى، فهي مطالب زوجها أنه يأملها المسكن ضمن هذه العدة، وإذا كان ما عندها مصروف ولا عندها مين يصرف عليها ولا مين يساعدها، وعند حاجة أن تخرج لتؤمن نفقتها أو حاجة أخرى غير موضوع النفقة، ولكن حاجة لا أحد يقضيها إلا هي، لها أن تخرج لأجل هذه الحاجة إلى أن تنتهي من العدة. هذه أحكام لابد من بيانها. نحن عم نسمع كثير يعني بسبب عدم التزام كثير من الناس بالأحكام الشرعية في هذا الأمر أو في غيره، عم يصير في فوضى، إن كان مشاكل بين الناس وفوضى بالآراء وفوضى بالفتاوى بين بعض من يدعي المشيخة، عم تؤدي إلى الازدياد في فشو الجهل والزيادة في الضياع، يعني العام اللي هو ضايع عم يزداد ضياع. فنحن مننبه أنه العلم يؤخذ من أهل العلم، وما دونه العلماء في كتبهم ما شاء الله يعني كافي ووافي، ما علينا إلا أن نلتزم، وإذا سمعنا أو قرأنا وأخذنا من أهل العلم الثقات أنه في مسألة من المسائل اختلف أهل العلم الكبار في حكمه، بعضهم قال كذا وبعضهم قال شيء آخر، ما هو إلا من باب التسهيل. إذا قلنا عدة المطلقة أو المختلعة 3 أطهار، أو قلنا هي 3 حيضات، مش لحتى الواحد منا يقول ضيعوني وحيروني، إنما هذا من باب الترخيص والتسهيل، إن أخذت بذاك فلا ضرر، وإن أخذت بهذا ما في إشكال. يعني الإشكال وين بيكون؟ بالتزام أمر يخالف المجمع عليه عند أهل العلم، هذا هو بيكون هون في إشكال، وبيكون في يعني مشكلة عند هذا الشخص لعدم التزامه بالمجمع عليه عند أهل العلم. هلا بالنسبة للأمر العدة كذلك، أنا عم كمل كلامي أنه في معتدة توفي عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها كذلك عليها عدة. هذه المرأة المتوفى عنها زوجها سواء توفي قبل الدخول أم بعد الدخول، يعني امرأة عقد عليها رجل وقبل الدخول بها توفاه الله سبحانه وتعالى، قلنا عليها عدة وفاة. كذلك المرأة التي دخل بها وبعد ذلك توفي زوجها كذلك عليها عدة وفاة. إذا قلنا هذه المرأة التي توفي عنها زوجها هي حامل، يعني هي حامل ومات زوجها، فعدتها بوضع الحمل. عدتها بشو؟ بوضع الحمل. الحمل. إذا كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام. 4 أشهر هجرية وعشرة أيام، كما في كتاب الله تعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. 4 أشهر هجرية و10 أيام. هذه بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها، هذه بالنسبة لها هذه عدتها. بهذه المدة تصبر وتنتظر إلى أن تنتهي العدة. هلا في أشياء أخرى بيترتب عليها للإمرأة التي توفي عنها زوجها، كموضوع الإحداد إن شاء الله سنتكلم به بعد قليل، ولكن التي توفي عنها زوجها هذه هي عدتها، وبتلتزم بالمسكن يلي توفي فيه زوجها إلى أن تنتهي العدة. على بالنسبة لها المسكن اللي كان فيه زوجها بيبقى، يعني هي بتبقى فيه إلى أن تنتهي من العدة، عدتها أن تبقى في هذا المسكن، وما دام ما عندها حاجة لا تخرج. هلا بالنسبة للنفقة، مات زوجها، أيوة. هلا هي شو طلع لها؟ طلع لها ميراث، من ميراثها اللي طلع لها بتنفق على حالة. اللهم إذا كان هناك حالات أخرى طلع لها ميراث مثلا وكانت هي بوضع يعني لا تستطيع النفقة وعندها أولاد مكتفين، أولاد بيصرفوا عليها، هذا صار في تفاصيل أخرى، لكن لا يجب النفقة أن تؤخذ من مال التركة، لأنه أخذ لها من مال التركة الميراث، أخذ لها من مال التركة الميراث، فلها هي الميراث وبتلتزم بالعدة. وبالنسبة لأمر خروجها من البيت، ما دام ما عندها حاجة لا تخرج، ما دام ما عندها حاجة لا تخرج. إذا كان يعني عندها حاجة ولا أحد يقضيها إلا هي تخرج، من حيث الفتوى أهل العلم قالوا تخرج نهارا إذا عندها حاجة ما حدا بيقضيها تخرج، بالليل شو عندها حاجة تخرج، تبقى في البيت وتبيت في البيت، إلا إذا وصلت لمرحلة أنه أصابتها وحشة واستيحاش وعم تتضايق بالليل، فبيسمح لها أهل العلم تطلع عند جارتها، مش جارتها اللي هي ساكنة ببلد تاني وبعيدة عنا 3-4 ساعات بالسيارة، جارتها الملاصقة، البيت الملاصق لها، بتطلع بتزورها، بتقعد عندها ساعة ساعتين وبترجع على بيتها، ولا تبيت إلا في بيتها، وبتحب أولادها يجوا لعندها أو بنتها تجي لعندها تسكن معها تونس، هذا ما في إشكال عليه. طيب منتابع بهالموضوع وأيضا تفاصيل عن الإحداد، لكن بعد هذا الاتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم على هذا الإيضاح، يعني سبحان الله. وفيك أمين. بحاجة ميسي، لأنه نعرف هذه الأمور، خاصة أنه بهذه الأيام يعني الطلاق ما شاء الله كان. يعني في عندي سؤالين لو سمحتوا. تفضلي. بالنسبة للاختلاف بين الأئمة أنه القنوط يعني يطهر أو حيض، هل له علاقة أنه إذا كان النكاح كان على المذاهب، يعني على مذهب دون آخر؟ نعم، يعني اللي عمل النكاح عند الشافعية، هل بيكون العدة على الشافعية؟ والسؤال الثاني، إذا كان امرأة ما تعلمت وكانت يعني من زمان ما قضت عدة، هل تقدر تقضيها؟ طيب إن شاء الله شيخ حيجاوبك على أسئلتك. بارك الله. آمين. وفيكي. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لهذا، إذا كان عقد الزواج عقدوه على المذهب الحنفي بتكون عدتها بعد الطلاق 3 حيضات على ما ذهب إليه أبو حنيفة رضي الله عنه. وإذا كان عقد الزواج عند مذهب الإمام الشافعي بتكون عدتها 3 أطهار على ما ذهب إليه الإمام الشافعي رضي الله عنه. وبالحالتين المقدم على الزواج مطلوب منه يتعلم هذه الأحكام لا أن يهملها، مثل كثير من الشباب والفتيات اليوم يعني بيهجموا هجوم ويسرعون على أمر الزواج، لكن ما بيتعلموا أحكامه ولا بيعرف هو حقوق الزوجة ولا هي بتعرف شو هي حقوق الزوج. على كل ننصح نحن بأمر التعلم. السؤال الذي بعده عن امرأة أنه عم تقول ما تعلمت وفات الالتزام بالعدة. هلا بالنسبة لأمر العدة لا تقضى، العدة لا تقضى. افترضنا رجال طلق زوجته وهي بتقصير منها ما التزمت بالعدة، وبعد سنة سنتين فائت وتعلمت وإلى آخره، بنقولها ما عليك تقضيها للعدة، خلص فاتت، المقصود منها الفترة الزمنية فاتت، فأنت ما عليك قضاء، ولكن عليك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أنت ما التزمتي. ولا قد كمان الواحد بتحصل معه بعض الأمور أنه بتفوت زمن العدة وهي من عارفين زوجها طلقها أو من عارفين زوجها ميت، بيجيها خبر بعد سنة أنه زوجك من سنة ونص مات، هي مفتكرة أنه عايش، بعدين خبروها أنه مات، بيجي بقول لها أني هلأ خبروكي أنه مات، مش أنه هلأ مات، هلأ خبروكي أنه مات. أمتين مات؟ مات من سنة. ما بيجي بقول لها هلأ التزم العدة من جديد 14 و10 أيام، اللي فات فات، العدة لا تقضى. لكن عم نحكي ان احنا اذا امرأة عرفت انه مات وما التزمت بالعدة، عرفت طلقها وما التزمت بالعدة، عليها المعصية، عصت رب العالمين، عليها ان تتوب الى الله. لكن بفوات زمن العدة تقضيها فيما بعد ولا لا؟ لا، الجواب لا تقضى، لا تقضي، العدة لا تقضى. نعم، كمان معنا اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حالكم؟ الحمد لله بخير، بارك الله بارك فيك. الله فيكم. وفيك أمين. حجي بس عندي سؤال أنا للشيخ، إذا وقت هي طلبت الطلاق من جوزها، نعم، يعني خلعته بيقولك، عليها عدي ولا لا؟ عليها تعمل عدي ولا لا؟ إذا خلعت. سؤال تاني، في سؤال تاني، ما له علاقة بالطلاق، بس بدي أسأل إذا وحدي مثلا عندي عم أبو لجوزها مثلا إذا مرتد، هل لها تشوف على رأسها أو هيك تلبس قصير قدمه؟ طيب إن شاء الله شيخ حيجاوبك. في شي سؤال تاني؟ السؤال تاني، إذا وحدي ما تجوزها، نعم، هل لها أن تتصرف بثيابه وهيك بعد منه، يعني أنه تعطيه للفقراء بثيابه؟ طيب، بثيابه. Thank you، بارك الله فيك حاجة. وفيك أمين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله، نحن ذكرنا أنه الإمرأة المختلعة اللي هي طلبت الطلاق أو طلبت الخلع عليها أن تلتزم بالعدة. قلنا عند الجمهور عدة هذه المختلعة هي كعدة المرأة المطلقة، 3 أطهار على ما ذهب إليه الشافعي، أو 3 حيضات على ما ذهب إليه أبو حنيفة. السؤال الذي بعده عن والد زوجها، بيبقى هو محرم بالنسبة لأليك. كلمة أنه تلبس قصير إلى معاني كثيرة، لأنه حتى لو كان محرم لا يجوز لها أن تكشف أمامه ما بين السرة والركبة. فبدأ تراعي المرأة لو قدام محارمها، لو قدام أمام أخيها، أمام أبيها، اللي هو حتى لو قدام ابنها، بدأ تنتبه على هذه الأشياء. السؤال الذي بعده، عم تقول أنه مات زوجها وترك تركة، من هالتركة هاي تيابه، فاللي بيتركه الميت بعد وفاته حتى لو كان تياب، لو كان سيارة، لو كان بيوت، لو كان يعني مال كاش بالإيد، كل هذه يقال لها من التركة، فتيابه من التركة. قبل ما توزع على الفقراء والمساكين بدها تعطي الحصص، يعني إذا كان في حدا موكل بتوزيع الحصص بيعطي الحصص لأصحاب الميراث، إذا عنده زوجة، عنده أولاد، عنده أب، عنده أم، كل هذه لها أحكام. بعد ما يأخذ كل واحد حصته، هي هيطلع لها حصة. إذا هي طلع حصتها تياب مثلا وحبت توزعه على الفقراء كان به، أو بتجمع أهل الميت اللي بيطلع لهم ميراث بيجمعهم بتقول لهم ليكو أبوكم ترك هالعدد من التياب وهالعدد من الأحذية وكذا وكذا وكذا وكذا، بدكم تتقاسموهم فيما بينكم ولا بوزعوا على الفقراء؟ إذا الكل رضي يوزع على الفقراء. اللهم إلا إذا كان بين هول الأولاد من هو دون البلوغ، إذا كان مات هالرجل وترك أولاد دون البلوغ هول يقال لهم يتامى، وهذا اليتيم ما بنتصرف بماله إلا لمصلحته. فما بقول هذا فلان مات وترك أولاد صغار تعوا وزعوا تيابه للميت على الفقراء، لا، ما الأولاد بيطلع لهم، الأولاد الأيتام بيطلع لهم حصة. بعد ما نفرز الحصص منخلي حصة اليتيم لمصلحة اليتيم وحصة البالغين للبالغين. حب هذا الإنسان البالغ يتبرع ويتصدق عن روح الميت ما في مانع. ما بناخذ من حصة اليتيم منعطي الفقراء والمساكين، لا، هذا لا نفعل هذا، إنما المال اليتيم يصرف على اليتيم لمصلحة اليتيم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيضا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك الشيخ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حيدر عبد الله. أنا بسأل من حاجة اللي هي فيما يتعلق بالقروض المنزلية، القروض المنزلية. القروض. الهوم لون. إيه. أوكي. وفي بعض الناس هنا تقول لك في ضد حلال هوم لون وهذا حرام هوم لون، فأفتينا يا شيخ. بإذن الله. إن شاء الله. بارك الله فيك، إن شاء الله الشيخ حيجاوبك. ما في مشكلة. شكرا. بارك الله. وفيك، مع السلامة. هلا بالنسبة للقروض المنزلية سبق وتكلمنا عدة مرات ومنعيد لأنه هذا حكم شرعي ومهم بيانه. بما أنه هذه القروض بتتعلق بقروض ربوية، منها قروض حسنة ومنها قروض من باب المساعدة من غير زيادة ربا، إنما قروض ربوية بيشترطوا عليك بتتدين منها $1,000 بدك ترجعنا إياها $1,500 مثلا، هذه يقال لها قروض ربوية. هلا القرض الربوي هو ربا، والربا هو حرام، الله تعالى أحل البيع وهو سبحانه وتعالى حرم الربا، فاللي بده يلتزم جانب السلامة بياخد بهذا الكلام. إذا واحد قال طيب نحن ما عم نتعاطى بين مسلمين ومسلمين، نحن قاعدين ببلاد بعيدة عن بلاد المسلمين وقاعدين مع ناس يعني هني رضيانين، أصحاب البنوك رضيانين نتعامل معهم بهذه القروض، وهو لأني أصحاب الأموال هني منو مسلمين، فعندي أنا مخرج لحتى أنا أستفيد ببلاد الاغتراب من هذا القرض اللي هو قرض ربوي ولا لا؟ الجواب غالب أهل العلم بيقولوا أنه القرض الربوي بين مسلم وغير مسلم حكمه أنه حرام كقرض الربوي بين مسلم ومسلم، هذا غالب أهل العلم ما بيفرقوا بالحكم في هذا بين هذا وبين ذاك. بيبقى بعض أهل العلم الكبار مثل الإمام الجليل أبو حنيفة رضي الله عنه، إذا نحن طبقنا كلامه على ما قال بالشروط اللي هو ذكرها، فتعاطى السائل مع أصحاب بنك وأخذ منهم قرض بالربا والتزم بشروط أبي حنيفة رضي الله عنه، نحن لو كان مذهبنا شافعي أو مذهبنا مالكي لا نعترض عليه، لكن منقول له أنه التزم بشروط الإمام أبي حنيفة، يعني تعلمها، قرأ شو هي، التزم فيها، ما تحيد عنها، عنده شرط 2-3 بدك تطبق فيه، ساعتها نحن الشافعية أو المالكية ما بنعترض عليه. أما إذا هو يعني أخل بشروط أبي حنيفة ساعتها ما وافق لا أبي حنيفة ولا غيره من العلماء. في هذه المسألة نحن عطول بنذكر هالكلام ومنبين أنه الاحتياط هو ترك ذلك وتجنب هذه الأشياء. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيضا اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. وفيكم إن شاء آمين. الله. آمين وإياكم. شيخنا بدي أسأل عن عدة المرأة المطلقة اللي لا يأتيها الحيض، يعني فقط من بعد سن 50 وطالع. طيب. بارك الله فيك. آمين وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله. هلا المرأة المطلقة التي لا يأتيها الحيض بسبب أنه هي صغيرة أو بسبب أنها يائس وصلت إلى سن اليأس، التي وصلت إلى هذا السن سن اليأس عدتها 3 أشهر. قديش عدتها؟ 3 أشهر. هلا شو هو سن اليأس؟ هذا كمان في كلام بين العلماء، بعض العلماء بيقولوا أقصاه 62 62. إذا وصلت لسن 62 سنة وما بعده هذه يقال لها يعني وصلت إلى سن اليأس. إن طلقت بهذا العمر بدأت تلتزم العدة، ما تقول أنا كبيرة، بدأت تقول أنا بلتزم بحكم الشرع. وهذا قلنا لنحن من شوي بأول حلقة أنه من معاني العدة أنها تفعل هذا امتثالا لأمر الله، يعني حتى لو تيقن أنه هي غير حامل إنما بنقول لها تلتزم بالعدة ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى لأجل التعبد عبادة لله رب العالمين. فعدة هذه المرأة التي وصلت إلى سن اليأس هي عدتها 3 أشهر. على بعضهم بيقول من أهل العلم أنه 50، إذا وصل إلى سن 50 بيكون هو سن اليأس. بعضهم يقول لا، إلى 60. بعضهم يقول كمان أكثر، إلى سن 62. فعلى خلاف بين المذاهب في هذه المسألة. فإذا تيقن أنه وصلت إلى سن اليأس عدتها 3 أشهر. لكن بيخطر ببالي كمان سؤال، أنه هي ما وصلت لسن اليأس، هي من ذوات الحيض ولكن طرأ عليها طارئ وانقطع عنها دم الحيض، شو بتعمل بهالحالة إذا طلقها زوجها عمرها مثلا 40 45 35، اللي هو صار معها طارئ وانقطع عنها الحيض وطلقها زوجها، ماذا يقال في هذه الامرأة وفي هذه الحالة؟ بيقول أهل العلم إذا انقطع دم الحيض بسبب علة، وهذه العلة معروفة شو هي، قد تكون بسبب أنها ترضع فانقطع عنها الدم الحيض، أو بسبب مرض فانقطع عنها دم الحيض. بيقولوا إذا طلقها زوجها في هذه الحالة بدها تصبر حتى يأتيها الحيض، يمكن تبقى سنة يمكن أقل يمكن أكثر، بدها تصبر، يعني بدها تقعد بالعدة لأنه هي طلقها وهي بحالة يعني بسبب علة معروفة انقطع الحيض. نعم. فشو بنقول لها؟ طولي بالك لحتى تزيل هالعلة هاي. نعم. صبري يعني ما تتزوجي، صبري لحتى تزول هذه العلة، حتى تزول هذه العلة. إذا زالت وجاء يعني جاء الحيض فزالت العلة، بدها تعتد بما ذكرنا، إما 3 أطهار أو 3 حيضات. فإذا كمان بقيت إلى سن اليأس وهذه العلة بعد ما زالت، بما أنه وصل إلى سن اليأس تعتد 3 أشهر. هلا أما إذا قالت لنا نحن إجانا هذه العلة وما بنعرف شو هي وليس شيء يعرف، يعني لا لعلة تعرف، هي عمرها 40 45، قطع عنها الدم وارتفع عنها دم الحيض وما في علة ظاهرة بتفرجينا أنه هي ليش انقطع عنها دم الحيض، فطلقها زوجها، في هذه الحالة ماذا تفعل؟ هذه المسألة كذلك من المسائل اللي لا يوجد عليها نص صريح واضح في كتاب الله وفي حديث رسول الله، فاختلف الأئمة المجتهدون في هذه المسألة. بعض العلماء بيقولوا بدها تصبر إلى أن تحيض، إذا حاضت ببين معنى فبتعتد بالأقراء، أو تصبر إذا لم يأتيها الحيض إلى سن اليأس فتعتد بالأشهر. هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم. بعض العلماء الآخرين قالوا بما أنه ما في علة ظاهرة بنعرف بسبب انقطاع الدم، فهذه منقلها أنه تصبر 9 أشهر. تصبر قديش؟ 9 أشهر اللي هو غالب الحمل. غالب الحمل قديش؟ 9 أشهر. بتطول بلا 9 أشهر. بعد 9 أشهر ما جاءها الدم تعمل 3 أشهر. شو بتعمل؟ 3 أشهر. 3 أشهر بكون خلصت عدتها، بكون انتهت من العدة. هذا هو الحكم. هذا هو الحكم بالنسبة لهذا. نعم ما شاء الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنتوقف لفاصل قصير ثم نعود إليكم مستمعينا الكرام، فأتمنى أن تبقوا معنا. عودة لكم مستمعينا الكرام لنتابع مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ مجددا باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. يا أهلا بكم. بارك الله فيك. سنتابع في موضوع العدة. بعض الناس بيقولوا فضيلة الشيخ أنه إذا وحدة عجوز ما عليها عدة، فما الرد عليهم وما الحكمة من العدة؟ بينا أنه من الحكم أنه هي تفعل العدة طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، فلو وصلت إلى سن اليأس فعليها عدة، فعدتها إذا كانت مطلقة فثلاثة أشهر، أما المتوفى عنها زوجها عدتها إن لم تكن حامل فأربعة أشهر وعشرة أيام. هذه أشياء لابد أن تلتزم فيها المرأة، وأن لا تنظر إلى يعني تقاليد بعض الناس أو عادات بعض الناس، إنما تلتزم بحكم الشرع على حسب ما هو مقرر في دين الله عز وجل. اللي بيلتزم بما هو مقرر في الشرع ينفع نفسه في الدنيا وفي الآخرة، اللي ما بهمه أمر الآخرة هذا شيء آخر صار. بارك الله فيك. منذكر مستمعينا الكرام من أراد أن يتصل ويطرح أي سؤال حول هذا الموضوع على فضيلة الشيخ يمكنه ذلك على 97072747. طيب، سؤال فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا وهي تقضي العدة، توفي طليقها، كيف تكمل هذه العدة؟ هلأ إذا كانت مطلقة طلاق رجعي، يعني طلاق مرة أو مرتين، ثم أثناء العدة مرة جمعة جمعتين شهر اللي هو، ثم توفي هذا الرجل، نعم، الجواب تنتقل من عدة المطلقة إلى عدة الوفاة، لأنه هذا طلاق رجعي في أثنائه توفي هذا الرجل، لأنه هو لو كان حي أثناء العدة أرجعها ترجع، نعم، فتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. فضيلة الشيخ يراودنا سؤال، هو ماذا عن المرأة التي فقدت زوجها؟ المرأة التي طلقت عرفنا شو بترتب عليها، والمرأة التي توفي عنها زوجها عرفنا شو بترتب عليها. أما المرأة التي فقدت زوجها، هذا الزوج فقد، صار في تعداد المفقودين. لما نقول فقد معناتها ما بقى عم تعرف هي مات ولا بعده عايش، مش فقد معناتها تركها ببلد وسافر لبلد تاني ومنعرف انه هو هناك ما زال حيا، هذا ما اسمه مفقود ولا له أحكام المفقود. أما اللي هو مفقود معناه ما بتعرف هذه المرأة زوجها ما زال حي أم مات، انقطع عنه الخبر. ماذا تفعل في هذه الحالة إذا أرادت أن تتزوج؟ لا بدها تصبر هي شأنها، بس إذا أرادت أن تتزوج شو بدها تعمل بهالحالة هاي؟ بما أنه هذه المسألة ما ذكرت باللفظ الصريح في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي كذلك من المسائل التي اختلف فيها المجتهدون من الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم. بعض الصحابة الأكابر ذهب إلى أن قال هذه امرأة ابتليت فما عليها إلا أن تصبر وليس لها أن تتزوج إلى أن تتحقق أن زوجها مات، فبتعتد عدة الوفاة وبتتزوج، أو طلقها بتعتد عدة الطلاق ثم تتزوج. هذا قال به سيدنا علي رضي الله عنه، ومن الفقهاء قال به الإمام أبو حنيفة وغيرهم من أهل العلم. ذهب بعض الأكابر من الصحابة إلى قول آخر، وهذا من باب الاجتهاد، قال وهو سيدنا عمر رضي الله عنه، هذه امرأة بما أن زوجها قد فقد بدنا نتركها هيك تصبر إلى أن تموت وما تتزوج، وقد تكون هي بحاجة لأمر الزواج، شو بنعمل بهالحالة هاي؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب اجتهاده فقال هذه تصبر أربع سنوات، أربع سنين تصبر تنتظر فيها، بعد أربع سنوات ما جاء الخبر، يعني ما زال ذاك في تعداد المفقودين، ف تعتد عدة الوفاة، بتعتبره أنه مات وبتع... تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، بعد ذلك تتزوج، بعد ذلك تتزوج. هذا حكم الزوج المفقود. هلأ بهالأيام عم يحصل مثل هالأشياء وكما كان يحصل في الماضي، فإذا كان تحققنا أن هذا الرجل في حكم المفقود وثبت عنا أنه في حكم المفقود، فهذه الإمرأة بالخيار، يا بتعمل بقول من قال أنا بصبر وما بتزوج ولو متت لحتى يأتي الخبر اليقيني بهذا الرجل، أو بتقول أنا بدي أخذ بقول من قال بصبر 4 سنوات ما ظهر وما زال هو في حكم المفقود، أنا بعتبره مثل إنسان مات، بعمل عدة الوفاة ثم بتزوج. نعم. طيب منتابع واتصال على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف أحوالك هزيها نادي؟ الحمد لله بخير بارك الله فيك. بدي أسأل الشيخ سؤال إذا ممكن. تفضلي. السلام عليكم شيخ سليم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بكم. سؤال ما بعرف إذا نسأل قبل، ما كنت يعني عم بسمع من قبل، هلأ سبحان الله من شوي سمعت. إذا امرأة ما عملت عدة وبعدين تابت إلى الله، بدها تعمل عدة فيها تعملها قضاء؟ إذا راح وقتها طبعا أنه طلقت أو مات زوجة عنها. طيب بارك الله فيكم. آمين وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بينا أنه بما أنه هي أهملت وقصرت وتركت الالتزام بالعدة، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل. أما العدة نفسها لا تقضى، لأنه وقت زمن العدة فات، فلا تؤمر من جديد أن تعيد أمر العدة وأن تلتزم بها، اللي فات فات، لكن عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فالعدة لا تقضى. نعم. اتصال أيضا جديد. ألو. ألو، السلام عليكم أختي هنيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. في عندي سؤال للشيخ سليم ممكن؟ ايه تفضل. الشيخ سليم، انا كاتب كتاب على بنت عمي، ابن عمي، بال 83 بال 84 طلقتها، هلا من جديد رحت عملت اخراج قاد وعرفت انه البنت الساعه باسمي. يعني وانا مطلقها بال 84، هلا صارت تقريبا شيء قريب على 40 سنه. شو هي الفتره تبعها؟ نعم إن شاء الله شيخ حيجاوبك. بارك الله فيك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. آمين فيك إن شاء الله. بما أنه حصل منه الطلاق، يعني طلق طلاقا شرعيا، وقع الطلاق خلاص ما بقى في شيء بيناتهم، بما أنه قبل الدخول كمان هي ما عليها عدة هذيك الأيام، هلا رجع رأى بالأوراق الرسمية والقانونية اسمها تحت اسمه، هذا شيء ورقي، يعني من حيث الشرع هي ليست امرأة لك وليست زوجتك، إنما رتب الأوراق القانونية بحيث تشيل اسمك عن اسمه، هذا اللي عليك تعمله، أما غير هيك فهي ليست زوجة لك، ما بتعتبرها زوجتك، خلص طلقتها بهذيك الأيام وكان ذلك قبل الدخول بها، انتهت العلاقة بينك وبينها. طيب جاءنا سؤال عبر الواتساب فضيلة الشيخ، بالنسبة لزوجها المفقود ظهر أنه هو عايش بعد 4 سنين أو أكثر من 4 سنين، وهي كانت قد تزوجت من رجل آخر، ما حكم زواجها الثاني؟ يعني إذا قلنا 4 سنوات واعتدت عدة الوفاة، بعدين تزوجت بعدين ظهر، نعم، طلع في الأمر، يعني حسب ما ذهب إليه هؤلاء أهل الاجتهاد، إذا كان رجع قبل الدخول، يعني الزوج الأول رجع قبل أن يدخل الثاني بها، منقول هذه زوجة الأول. أيوة. ترد إلى الأول. أما إذا قلنا يعني بدون كلام بدون تخير، أما إذا كان بعد الدخول رجع الزوج الأول فوجد زوجته تزوجت ودخل بها إنسان آخر، هنا القاضي الشرعي يخير هذا الزوج الأول، بدك إياها خدها بترجع لك يعني، وبتعطي المهر اللي دفعه الزوج الثاني ترجعه له، ما بدك إياها خليها مع التاني. فبهالحالة هاي القاضي الشرعي بيخير هذا الزوج الأول بين أن تبقى زوجته مع الثاني وبين أن ترجع زوجته إليه بالخيار. إن اختار هيك فهيك وإن اختار هيك فهيك، وهذه بترتب عليها أحكام، هي بترتب عليها أحكام، كل أشياء لها أحكام مع تفاصيل. طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ، بعض النساء عندما يموت الزوج ما بتعرف ايمت بدها تبدا بالعده، ففي منهم بيظنوا انه عند الدفن تبدا بالعده وتذهب الى الجبانه والى الدفن. هذه المراه التي توفي زوجها، التي توفي عنها زوجها، عدتها تبدا بموت زوجها. ايوه، مثلا اليوم مات زوجها، يمكن بكره او بعد بكره بعد يومين دفنوه. تبدا العده بموته مش بعد ما يدفنوه. نعم. وبعض الجهال قد يظنوا انه بعد ما نخلص التعازي كله، لا، بعد ما يموت بتعد هي من موته العده. فبالتالي بننصحها من الا ما في داعي تروحي على الجبانه. يعني خروجك من البيت هيدا لو للمشاركه بدفن الزوج، هذا في حكم الاسلام لا يجوز، لانه منه حاجه. انت عليك تلتزمي العده، ومن ضمن التزامك بالعده تلتزمي بالمسكن، فلا تخرجي من هذا المسكن إلا لحاجة. ما في حاجة تطلع على الدفن معهم. نعم. هذه أشياء مهمة جدا. نعم. في أشياء يعني حتى ولو كان يعني في غير حالة الوفاة، هل المرأة لها أن تشارك وتذهب إلى الجبانة فتشارك المسلمين بالدفن، بدفن الأموات؟ المشاركة بالدفن بالنسبة لأمر النساء ورد في ذلك النهي عنه نهي كراهة، مش نهي تحريم. افترضنا هي خرجت محتشمة وراحت عم تشارك بأمر الدفن، هنو عم يدفنوا الميت، هي كان عم تشارك معهم، هل هذا جائز أم هو غير جائز؟ إيه، هذا ليس حراما لكن مكروه، ما لها ثواب، بدها ثواب ما بتروح. هذا بالنسبة لأمر المشاركة بالدفن. هلا إذا واحد سألنا طيب هي ما عم تشارك بالدفن، راحت بعد الدفن 3-4 أيام عم تزور الميت، هل المرأة إذا زارت القبور لها ثواب ولا ما لها ثواب؟ كذلك بنقول انه هذه مسألة فيها بين الأئمة الكبار اختلاف. قالوا اذا كانت المرأة محتشمة وذهبت لزيارة الميت في القبر وزيارة الجبانة، هذا جائز منه حرم. هلا إلها ثواب ولا ما إلها ثواب؟ ذهب بعض الأئمة الى انه لا ثواب لها، مثل الشافعي يقول انه ليش لا تروح لو كان هذا حلال وهي محتشمة بس ما إلها ثواب. أما أبو حنيفة رضي الله عنه على الأصح عندهم في مذهبهم أنه إلها ثواب، مثل ما ذهبت إليه السيدة عائشة رضي الله عنها، في مذهب السيدة عائشة رضي الله عنها كمان إلها ثواب. فإذا أبو حنيفة أو الشافعي بيقولوا بجوز تروح المرأة لزيارة القبور ما دامت محتشمة، منه هذا شيء حرام، لكن إلها ثواب ولا ما إلها ثواب اختلفوا. هذا قال ما إلها ثواب، هذا قال لها ثواب. اللي أخذت بقول أبي حنيفة وقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نحن لا نعترض عليه، هذا كلام علماء أكابر. طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ، لو تفصل لنا قليلا عن الأحداد. المرأة التي توفي عنها زوجها قلنا أنه هي بدها تلتزم بالمسكن إلى أن تنتهي من العدة، ولا تخرج من هذا المنزل إلا لحاجة. هلأ في شيء زيادة عليها وهو الإحداد. الإحداد بيكون واجب على المرأة التي توفي عنها زوجها، ولكن لا يجب على المرأة المطلقة. نعم. المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا هذه ما عليها إحداد جزما. والمرأة المطلقة طلاقا بائنا ما عليها إحداد على القول المعتمد عند العلماء. أما هذه المرأة التي توفي عنها زوجها، المذاهب الأربعة يقولون واجب عليها الإحداد. شو هو الإحداد؟ هو ترك الزينة والطيب في الملبس والبدن ضمن هذه الفترة. إذا قلنا 14 أيام عدتها، ضمن هالفترة هاي عليها الإحداد. شو هو الإحداد؟ تترك الزينة في الثياب. هي أكيد عم تلبس الثياب، لكن ليس ثياب معمولين لأجل الزينة، بدها تلبس كحلة، بدها تلبس أزرق، ما في أي أشكال، يعني ليس شرطا السواد، ليس شرطا السواد، فيها تلبس الأسود، فيها تلبس الأزرق، فيها تلبس الأخضر الغامق، وأي ثوب بدها تلبسه ما يكون هو لأجل الزينة. هلا قد تختار بعض الثياب السود اللي هي براقة ولماعة، بنقول لا انتبه، تلبس ثياب ليس لأجل الزينة. ضمن هذه الفترة بتمتنع عن اللباس الذي فيه زينة، وبتمتنع عن استعمال الطيب في ضمن هذه الفترة في بدنها. فإذا الإحداد هو ترك الزينة في اللباس وترك الزينة في الطيب ضمن فترة العدة. إذا قلنا عدتها 14 و10 أيام أو قلنا هذه حامل إلى أن تضع الحمل، فضمن هذه الفترة تلتزم بالإحداد، وهو كما ذكرنا ليس الإحداد كما يتصور بعض الجهال أنه هذه المرأة اللي مات عنها زوجة ما فيها تحكي مع حدا، ما فيها تقابل حدا، حتى لو بتحكي مع الرجال بدها تحط إيدها بتمها مثلا، أو بتكون هي وراء الحيط لتحكي معه وراء الجدار، أو ما بتطلع على البرندة على الشرفة، أو ما بتتحمم، أو ما شابه ذلك، يعني من العادات اللي هي منا من الإسلام. الإسلام أوجب عليها ذلك. الإحداد هو أن تترك اللباس الذي فيه زينة وتترك استعمال الطيب ضمن هذه الفترة، هذا اللي عليها. ما قالوا ما بتقابل حدا، ما بتحكي مع حدا، ما بتستقبل حدا، ما بتطلع على البرندة، ما بتتحمم، إذا بده يجيبوا الأكل بيجيبوا لي من تحت الباب. هذه كلها ليست من الإسلام. فبدنا ننتبه عليها الإحداد، نعم، لكن هذا هو الإحداد. حتى بعضهم أنا بلغوني عن بعض الجهال ما بتطلع على المراية ومن هالكلام، هذا ليس من الدين. حتى صورة الميت بيغطوها، يعني صورة الزوج حتى الميت بيغطوه مشان ما تشوفه. هذا كمان يعني من الزيادات، لعله متعلق ببعض التقاليد عند بعض الناس، لكن ليس من دين الله سبحانه وتعالى. بدنا ننتبه، ولا نقول عن شيء هذا حرام إلا إذا كان هو في شرع الله تعالى حرام. هلا أنتوا يا فلان يا فلاني عندك عادي وعنده عادي ببلده معينة بتستحوا من بعض الناس خوفا من كلام بعض الناس، هذا شيء ممكن ننظر فيه هل هو يوافق شرع أم لا. أما الالتزام بالشرع هو الأصل. نعم. الالتزام بالشرع هو الأصل. ما بيكون الأصل اعتمادك على عادي من العادات وتقليد من تقاليد المجتمع. الأصل هو بالالتزام بالشرع. الشرع شو بيقول؟ شرع الله عدل، ما بيظلم حدا. شو بتكون بهالعادات المتخلفة اللي ما لها علاقة بالدين؟ وأنا بقول لك بعض هالعادات اللي هي بتخالف الدين شوهت سمعة الإسلام عند بعض الناس. يعني بعض الناس افتكروا هيك الدين، ما هو بدنا إياه للدين. لا، بدك أن تنتبهوا، دين الله كامل ما في نقص وما في عيب، لكن علينا نفهم أحكام الدين شو هي، ثم نحن علينا أن نعمل ونطبق هذه الأحكام الشرعية. فالإمرأة المعتدة للوفاة لو قابلت رجال بس ما يكون في خلوة بينها وبين رجال، في أكثر من رجال، رجالين وأكثر، في نساء في مجلس وهي محتشمة بدها تحكي على التليفون طلع الرجال، تحكي عادي، من الإسلام ما حرم عليها ذلك. تبعنا كيف؟ حبت توقف على الشرفة على البرندة كمان ما في أي أشكال، بدها تتحمم، بدها تطلع على المراية، لكن قلنا أنه المطلوب منها من باب الوجوب عليها ضمن فترة العدة أن تلتزم بالإحداد. شو هو الإحداد؟ تلون حالة بالأسود وتلون المراية بالأسود وبالفحم؟ لا، الإحداد معناته تترك اللباس اللي فيه زينة وتترك استعمال الطيب ضمن هذه الفترة، بعد ذلك لا يكون حراما عليها. هذا معنى الإحداد. هل تخلع ما تلبسه من ذهب؟ لا، بالنسبة نعم، ورد في الأحاديث النهي، هذه المرأة التي وفي عنها زوجها عليها الإحداد، من هذا الإحداد أن تترك لبس الذهب والفضة وما شابه ذلك. قال كثير من العلماء يعني في النهار لا تلبس ذلك، حرام عليها ضمن العدة. بالليل بدأ تلبس الخاتم الذهب مثلا، إذا عندها حاجة بيكون منه مكروه، وإذا كان بلا حاجة بقولوا هذا جائز مع الكراهة. فإذا التزمت المرأة بهذه الأشياء على حسب ما هو مقرر في الشرع، هي بتكون مرتاحة وعم تنفع نفسها في الدنيا وعم تنفع نفسها في الآخرة. أما نتطلع الناس شو بيقولوا، يه عم تحكي مع رجال، يه طلعت بالمراية، يه هلا شو بيقولوا عنك، هذه أشياء ما تنفعها في الآخرة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طيب بدنا نختم، لكن قبل الختام هل هناك من مسائل أو فوائد أو نصيحة تقدمها للمستمعين الكرام؟ هلا بالنسبة لهذا الأمر، يعني نحن ذكرنا كثير من الأمور، بعد في أشياء وبعد في تفاصيل. اللي بنصح فيه نفسي ثم أنصح به غيري قبل الدخول بأي شيء من هذه الأمور وأمثالها، نتعلم حكم الله تعالى في هذه الأمور. ما نهجم هجوم على الأمور إلا بعد أن نتعلم حكم الله تعالى فيها، ولا نتسرع بإعطاء الفتاوى إلا بعد أن نفهم السؤال على وجهه كما هو. في بعض الناس هن عندهم أغراض سيئة ونوايا سيئة وعندهم غرض بنشر فتاوى باطلة ما بتمت للكتاب الله ولا لسنة رسول الله بصلة، إنما هن معتمدين على آراء شاذة عند زعيمهم أو عند شيخهم، ما بيكون هالأشياء مقررة في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمان في بعض الناس اللي عم يسألوا عندهم سوء فهم وما بيفهم الجواب تماما على وجهه، فنحن لا مع هذا ولا مع هذاك، نفهم الأحكام الشرعية كما هي ونطبقها كما هي. وأكيد من عمل بما هو في شرع الله سينتفع في الدنيا وفي الآخرة. ما حدا يظن أنه الشرع الإسلامي هذا شيء خاص باللي كانوا بالصحراء، نحن هلأ طلعنا على القمر. لا، هذا شرع الله صالح للعمل به إلى يوم القيامة، نعمل بشرع الله إلى أن تقوم القيامة. وهذا الشرع صالح أن نعمل به في بلاد الإسلام وفي بلاد غير المسلمين، وما كنا حتى لو كنا بالطيارة، لو كنا بالسفينة، لو كنا ببلد كذا أو ببلد أبعد أو بلد أقرب، نلتزم بما هو مقرر في شرع الله. هذا فيه راحة لنا، وهذا الشرع لا يدعونا إلى أن نظلم أنفسنا ولا إلى أن نظلم الآخرين، بل هو شرع عدل. بس إذا كان في ناس إني منا فهماني هذا شأنهم، هني الخسرانين، أو في ناس إني غرضهم التشويش كمان هذا شأنهم وهني الخسرانين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يتقبل منا. آمين. بارك الله بكم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وجزاك الله خيرا وجعلك ذخرا للأمة الإسلامية ونفع بك المسلمين. نتمنى أن تكون الفائدة عمت على جميع المستمعين، ويعني هذه المعلومات الدينية التي قدمتها بالنسبة لموضوع العدة. آمين. بارك الله بارك بكم. الله فيك. نتمنى أن يكون لنا معك لقاءات أخرى إن شاء الله. الله السلام يسر. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير.